مولاي ما تزعليش، منه لله. أنا حنتقم منه، واللي جرى الفران شاه لازم يجراله. يعني ايه؟ لازم يموت، لازم يموت. حرام يا مولاي. بس أنا قلتي لازم يموت، يعني لازم يموت. بتبكي على ايه؟ ما انت اللي قتلتيه. حتى انت كمان يا علي. حتى انا كمان ايه؟ ده انت تاريخي صحيح، ملكيش امان. اخرسي اخرسي ايه؟ قلتلك اخرسي وامشي اوام. هاتي لي الهون وهاتي كل المجوهرات والالمازات بتاعتي. ليه؟ هتعملي بيهم ايه؟ هدشدشهم وادريهم في الريح علشان محدش يلبسهم بعدي. انا حاسه ان ده اخر يوم في عمري. فعلا دلوقتي علي حيجي بسرعه علشان ينتقم لابوه منك ويبقى هو الوالي. وانت كمان طبعا فرحانه لانك بتحبيه وعندك امل تتجوزيه. مش هلحق اتجوزه لاني مش هعيش، ولازم تعرف ان زي ما عشت وياكي طول العمر مخلصه هموت وياكي برضو، وده عهد انا خدته على نفسي، لاني مش هقدر امنع علي من انه يقتلك، ومش هقدر اعيش مع اللي يقتلك وانا اللي طول عمري امين سرك المخلص. على كل حال ما يهمنيش، كل اللي يهمني دلوقتي انك تجيبيلي الهون وتجيبيلي الجواهر والالمازات بتاعتي. هاتي اوام، هاتي اوام، هاتي اوام ادشدشهم قبل ما تيجي مراته تلبسهم. انت مش هتموتي بالطريقه دي، انت هتموتي في نفس المكان اللي قتلت فيه ابويا، وبنفس الطريقه اللي قتلت بيها فران شاه في الحمام وبالابائيب. يا حراس يا حراس. جروها الحمام، خلصوا عليها بنفس الطريقه وفي نفس المكان علشان يبقى انتقام عادل وتعيش قصتها عبره يرويها الاجيال. ايه يا جارية؟ عد عد. مالها؟ انتحرت. ايه؟ انتحرت؟ انتحرت؟ يا خسارة، كانت مثال الجمال والأخلاق، وضربت أعظم مثل في الإخلاص والوفاء. هكذا تنتهي شجرة الدر. تأليف حرم الغمراوي، موسيقى وألحان حسين جنيد، غناء فايدة كامل، كارم محمود وعباس البليدي. فور الشخصيات: شجرة الدر سميحة أيوب، عز الدين كمال حسين، عزة عايدة كامل، علي نور الدمرداش، الأم هدى زكي، نعمان صلاح نظمي، الجارية ليلى فهمي، عبد المجيد نظيم شعراوي، عبد الكريم عبد العزيز أبو الليل. ساعد في الإخراج يوسف مرزوق. شجرة الدر برنامج من إخراج يوسف الخطاب. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة.